قبل ولادتها ولو بلحظة فإنها قد خرجت من عدتها للولد، لأن المطلق الحامل كما تقدم معنا في مثال الطلاق تخرج من عدتها بالولد، فحينئذ إن خرج كل الجسد قبل الولادة ولو بجزء يسير فإنه يحكم بكونها أجنبية وقد خرجت من عدتها، ولو خرج الجزء ثم وضعت ولدها ثم أخرج الكل بعد وضعها لولده فتستأنف عدتها بالحيض. هذا بالنسبة لمسألة تعليق الطلاق على الدخول والخروج. والحاصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل في مسألتنا، لأنه علق الطلاق على صفة الدخول فلا بد من وقوعها من الجزء كاملا، ولا يجزئ وقوع البعض، وكذلك حالة الخروج. وإن شلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو دخل طاق الباب. طاق الباب طبعا تعرفون القوس الذي تكون فيه عضادة في الباب، بعض الأحيان طبعا يكون من الحجر فيكون الطاق واسعا، وبعض الأحيان يكون الطاق صغيرا، فالحاجز الفاصل هو الباب، فالإحاطة والدائر بالباب هذا يسمى الطاق، طاق الباب، تعرف أن يكون كبيرا أو صغيرا على حسب الحالة. لو جاء ودخل على خم الباب ووقف على نفس الطاق بحيث أن جسمه مسامس للطاق، هذا هو الحد. إن جاوزه حصل الدخول الفعلي حيث خلف هذا الطاق وراء ظهره دخل، وإن خرج فخلف الطاق وراء ظهره خروجا فقد خرج. إذن العذرة بهذا الحد الفاصل الذي يقف عليها الباب ويسمى طاق الباب، إن جاوزه حكم دخولا وخروجه، إن لم يجاوزه لم يحكم بوقوع الطلاق. أو لا يلبس ثوبا من غزلها ولبس ثوبا فيه منه، أو لا يلبس ثوبا من غزلها. علق الطلاق على لبس ثوب من غزل امرأته أو غزل أختي أو غزل أمي إلى آخره. هنا قال لا يلبس، فإذا وقع اللبس، اللبس أصل اللبس الدخول في الشيء، ولذلك لو قال حلف بالله أنه لا يلبس الثوب فجاء ينام فوضع الثوب فوقه لم يحنث، لأنه لم يدخل فيه، اللبس حقيقته الدخول، ولو كان محرما فأخذ الثوب بالعرض ووضعه على كتفيه لم يحنث، لا لم يلزمه الفدية لأنه لم يلبس، لأن الصادق صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا لا تلبسه بحيث يقع الدخول الفعلي. فإذا إذا كان الثوب فيه شيء من غزل المرأة فإنه لم يقع اللبس وحصل الدخول. بعض العلماء يقول يحنث ولو كان فيه أقل ما يكون من غزل المرأة، لكن هنا يحمل على الكمال من مسألة الدخول، لا بد وأن يكون منسوجا من غسلها نسجا كاملا، فلو كان النسج بعض الثوب أو في هذا الثوب شيء من غزلها أو موشى بغزل منه فإنه لا يحكم بالطلاق على ما اختاره رحمه. إذن يعلق هذا على الكمال والكمال، لا بد وأن يكون الثوب منسوجا كله من غزلها، فإذا كان النفس في كل الثوب من غزل هذه المرأة التي سنى وقع الطلاق وإلا سنى. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه. أن لا يشرب ماء هذا الإناء، الإناء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الإناء الصغير، والقسم الثاني الإناء الكبير الذي لا يمكن لمثله أن يشربه. فإذا كان الإناء صغيرا فعلى ما ذكر المصنف أنه إذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء فمعنى أنه يشربه تاما كاملا، فلو شرب منه وأفضل وبقي سؤر ولو قليل لا يقع الطلاق، لأنه علقه على شربه تاما كاملا. فإذا المسألة مبنية على ما تقدم أنه لا يطلق على الجزء ولا يأخذ البعض حكم الكل، لكن لو كان الإناء كبيرا فهم أنه لا يقصد شرب كل الإناء، ما أمر مستحيل، مثل قوله لا يشرب من هذا النهر، إنه لا يمكن يشرب كل النهر، وإنما مراده أن لا يشرب من النهر،

يعني لو أن شخصا رأى طيرا وأطلق سلاحه من أجل أن يصيب الطير فأصاب شخصا فقتله، هذا خطأ مثل النسيان عذر، لكن يجب عليه أن يضمن دية هذا الشخص وأن يكفر كفارة قتل الخطأ مع أنه مخطئ، لكن الشريعة أخذته ليس من باب الحكم التكليفي وإنما من باب الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ تقول من باب السببية، أي أن الشريعة أوجبت الضمان لوجود القتل فجعلت القتل موجبا للضمان والدية سببا موجبا للضمان والدية بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. هذا بالنسبة من جهة المؤاخذة. فنحن هنا يعني نلزمه إذا نسي، يعني قال لا إن دخلت الدار فأنا فامرأتي طالق، أو إن دخلت دار محمد فامرأتي طالق أو نسائي طوالق، ثم نسي هذا التعليق بالطلاق ودخل وهو ناسي، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ قال طائفة من العلماء إنه ما دام ناسيا ثم خرج فإنه لا شيء عليه ولا يقع عليه الطلاق، وقال طائفة من أهل العلم إنه يؤاخذ في الطلاق وفي العتاق. قالوا إن الطلاق أمره على الخطر حتى إن جده جد وهجره جد، والشريعة جعلت هذا اللفظ موجبا للمؤاخذة، فنحن نؤاخذه ولو كان ناسيا، وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله في الطلاق والعتاق. لو قال كذلك علق عتق عبده على دخول دار ثم نسي ودخل الدار ناسيا فإنه يحكم بعتق عبده وطلاق نسائه، لأن النسيان لا يوجب سقوط الطلاق لأنه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. نعم. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف البعض لم يحنث إلا أن ينوي ذلك البعض، يعني مثلا إذا قال لا أشرب من هذا الإناء وقصد أي شيء يفتق عنها أنه شرب، فلو احتسى حسوات أو مرة واحدة احتسى من الإناء بما يفتق عنه أنه شارب حكم بوقوع الطلاق، يعني إنه البعض فيما مضى، إنه البعض مثلا قال والله لا أدخل دار محمد وامرأتي طالق إن دخلت دار محمد، والله لا أدخل دار محمد امرأتي طالق إن دخلت دار محمد، في هذه الحالة أحد الإخوان ينبه هذا الذي يصلي في الأخير منحرف عن القبلة، اللي في الأخير يقوم يعدل منحرف عن القبلة. نعم. إذا حلف أو علق الطلاق أو علق العتق على دخول البعض، هناك يقول والله لا أدخل دار محمد، نحن نقول إذا أدخل يدا أو أدخل جسلا لم تطلق امرأته، لكن لو قال والله لا أدخل دار محمد ناويا ألا يدخل يدا وألا يدخل رجلا وألا يدخل أي جزء منه، حنث بدخول البعض، حنث بدخول ذلك البعض ولزمه الطلاق بالبعض ولزمه العتق لذلك البعض. نعم. وإن حلف ليسألنه لم يضر إلا بفعله كله، وإن حلف ليسألنه يعني على شيء أن يقوم بشيء، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان الشيء تاما كاملا ولا يقع على البعض. فقال امرأته طالق إن بنى الجدار إن بنى حوشا أو بنى بيتا، فقال له ابني لبنتي بيتا، قال له إن بنيت البيت فبنتك طالق، فحينئذ علق الطلاق على وجود البناء، فلو بنى بعض البيت ولم يتم لا يحكم بطلاق امرأته إلا بعد تمام البناء. وفائدة هذه المسألة منها مثلا لو أنه علق على بناء البيت وابتدأ بناء البيت في شهر وانتهى بعد 3 أشهر وتوفي، فإذا وقع البناء في الأشهر الأولى لا زال في حسنة، ثم بعد ذلك بعد تمام البناء حصول الوفاة يفصل فيها هل هي إذا وقع موته قبل تمام البناء، إذا وقع موته قبل تمام البناء فقد مات وهي في حسنة، لأنه علق ذلك على وجود البناء والبناء لم يتم فهي في حسنة. لكن إن قلنا إنه يصدق على أقل شيء أو على ما يتحقق به بعض البناء فحينئذ بمجرد ما يقع ذلك البعض تخرج من عصمته وتكون امرأة مطلقة ثم يفصل في ميراثها سواء كانت رجعية أو بائنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. باب التأويل، التأويل صرف الشيء، التأويل عند العلماء صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى آخر. الشيء له معنى في ظاهره وله معنى في باطنه، يعني احسب المعنيين، لكن المعنى القوي هذا الظاهر والمعنى الخفي ذلك المستقل. فالذي يتأول يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مغير في باطنه، وهذا التأويل يقع في النص، وإذا وقع في النصوص ينقسم إلى قسمين: تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود هو التأويل تأويل النصوص لنصوص، فعندنا نص يؤول النص ويصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، فحينئذ نقول إن هذا التأويل تأويل محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، يحتمل لا وضوء صحيح ويحتمل لا وضوء كامل. فلما وجدنا كتاب الله عز وجل لا يأمر بالتسمية، مع أنه أمر بالتسمية عند ذبح والذكاء، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليه. فحينئذ لما وجدنا في الوضوء التي هي عبادة أعظم من أجل العبادات وأعظمها لأنها مفتاح الصلاة، مع ذلك لم يأمر بالتسمية، فهمنا أن لا وضوء إلا وضوء كامل. فصرفنا لا وضوء من نفي الصحة إلى نفي الكمال، ووجدنا السنة، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الصحيح يتوضأ وضوءا تاما كاملا ولا يذكر عثمان أنه تلفظ بالتسمية جهرة أو اطلع على تسمية منه، فقال: من توضأ نحو وضوء هذا. وهذا يدل على الأفعال دون ذكر ودون وجود قول. فهذا يدل على أن لا وضوء هناك المراد به لا وضوء كامل، فيصرف النص من ظاهره الراجع إلى معناه المرجوع، لأن الأصل أن نحمل لا وضوء صحيحا. لا إيمان لمن لا أمانة له. ما نقول لا إيمان عنه والعياذ بالله كافر بالكلية، ننفي الإيمان كلية عن كما يقول خوارج، وإنما نقول إنه إذا كان خائن للأمانة فقد انتقص من دينه وإيمانه على قدر خيانته من صلى الله عليه وسلم، فيؤول ويصرف عن ظاهره لوجود نصوص أخرى تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. فهذا تأويل، لكنه تأويل محمود لوجود نصوص يعرفها العلماء الراسخون والأئمة المهتدون المهديون. فهؤلاء إذا أولوا نصا وصرفوه عن ظاهره فإننا نقبل هذا التأويل، ويعتبر صرفا من النص عن ظاهره غالبا لأن وجود نصوص أخرى أقوى، يعني ما تلتجئ للتأويل إلا عند وجود نصوص أخرى أقوى. لا يدخل الجنة عاقل، هذا لو أخذ على ظاهره معناه أن العاقل إلا في النار، لأنه إما في الجنة وإما فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا أخبر أن العقل لا يدخل الجنة فمعنى ذلك أنه في النار، لأنه ما في منزلة بين المنزلتين، وبناء على ذلك نقول لا يدخل الجنة عاق، هذا محمول على وجود. إما أن يكون المراد لا يدخلها في الدخول الأول الذي يكون لأهل الجنة لأنهم يدخلون من عرصات يوم القيامة إلى الجنة، وأما أهل الكبائر فإنهم يدخلون النار تطهيرا إذا شاء الله تطهيرا ثم ينقلون إلى الجنة، فحينئذ يكون الدخول الأول وهو دخول الداخلين دخول التشريف والتكريم، فحينئذ لا يمنع من دخولهم الجنة بعد أن يطهروا من كبائر الذنوب. فكأن العاق والعياذ بالله نعود للعذاب لا محالة. وقال بعض العلماء: لا يدخل الجنة عاق، أي أنه لا يوفق لحسن الخاتمة في مصر الله السلام عليكم، فلا يختم له بخاتمة أهل الإيمان، فيكون حينئذ على أن المراد به أنه لا يوفق فلا يدخل حقيقة، أنه يختم والعياذ بالله بخاتمة الكفار، وهذا قد يقع استدراجا، فحينئذ لا تتعارض النصوص، لأن إذا ختم له بخاتمة السوء وختم له العياذ بالله بخاتمه ما تسجد دخوله الجنه فلا اشكال. وقال وهو الوجه الثالث انه محمول على الوعيد كما اختاره سماحه الوالد الشيخ الدعيم رحمه الله، كان يقول هذا على الوعيد الشديد، يعني انه وعيد شديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يكون على ظاهره. هذا كل تاويل، لان عندنا نصوص اخرى تدل على ان ارتكاب الكبائر هذه لا تستوجب دخول الجنه خلودا، وانما تستوجب دخولها تطهيرا ان لم يعف الله عن الاب، لان مرتكب الكبائر عند اهل السنه والجماعه تحت مشيئه الله، ان عذبه الله فبعدله وان عفى عنه فبنحو احسانه وكرمه وفضله، لا يسال عما يفعله المسالون والله يحكم لا معاقب لحكمه سبحانه. الشاهد هذا تاويل، لكنه تاويل بنص وصرف من النصوص عن ظاهرها بنصوص وادله، هذا تاويل محمود. اما التاويل المذموم اعاذ الله واياكم فهو العبث لنصوص الكتاب والسنه بالاهواء والاراء والاجتهادات التي لا تنبني على اصول صحيحه يقوى معها الصرف. وبناء على ذلك فهذا التاويل تلاعب بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والعياذ بالله منطمس البصيره، لان امثال هؤلاء يعطلون نصوص الكتاب والسنه ويلعبون بها كما يفعل بعض من صلى الله عليه وسلم المتعصبه الذين يتعصبون لائمتهم يتعصبون لمشائخهم فيعتقدون ان شيخه لا يمكن ان يخطئ والعياذ بالله، وكانه نبي معصوم، فكلما جاء نص مخالف للشيخ قال لا هذا النص فيه وفيه وفيه، فياتي بتاويلات وتكلفات وتعسفات تترك بها نصوص الكتاب ونصوص السنه وترمى والعياذ بالله وراء الظهور. فصاحب هذا ان لم يتداركه الله عز وجل برحمته فهو على خطر عظيم، ولذلك تجد امثال هؤلاء محرومين من السنه نسال الله السلامه والعافيه، محرومين من هدي الكتاب والسنه لانهم اعملوا فيها المعاول فافسدت فهمهم لكتاب الله وعملهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للاثر. والواجب على المسلم ان يكون وقافا عند الحق، والحق احب اليه من كل احد، لان الله فرض علينا اتباعه وفرض علينا محبته وفرض علينا لزوم الحق، وبين انه لا نجاه للعبد الا بهذا الحق، وان السماوات والارض ما قامت الا من اجل الحق وللحق. فينبغي على كل مسلم ان يكون عنده تجربه. فالتاويل المذموم صرف النصوص والتلاعب بالنصوص بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء والآراء ومصادمة هذه الحجج البينة المسفرة المنيرة وإلهاب نورها وبهاءها، وإن كان نورها لا ينطفئ أبدا، الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن إدخال هذه التأويلات وإدخال هذه الأهواء والآراء نسأل الله السلامة والعافية، ومن ذلك تفسير كتاب الله عز وجل بالنظريات التي لا أصل لها والتلاعب بنصوص كتاب الله عز وجل وتأويلها وتكلف الإعجاز فيها بشيء لا يمس إلى هدي الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى هدي السلف في تفسير كتاب الله عز وجل بصلة. فمثل هذا سواء كان في العلوم الطبيعية الموجودة من طب وهندسة وغيرها، أخذ نصوص الكتاب وتأويله وتكلف هذا التأويل، حتى سمعت بعض من ينتسب إلى الإعجاز يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال ان هذا في صعود القمر. ولا شك ولا يشك مسلم ان هذا تلاعب بكتاب الله، لان الله اقسم قال فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، اي والله لتمرن، يقسم الله جل جلاله انكم لتمرون لتمرن يا معشر الكفار ويا معشر المؤمنين ويا معشر عبادي لتمرن باحوال الاخره طبقا عن طبق وطبقا بعد طبق، فتمرون بالقبور وتمرون بالعرض في عرصات يوم القيامه وتمرون بالصراط مثل ما ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي وقع فيه الخصومه، وهو الذي كذبه المشركون، وهو الذي ردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت ايات القران فيه. فلما ناخذ هذه النصوص فنقول من المراد بها صعود القمر، لان ما نصعد القمر الا اذا اتسق، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، والحذر كل الحذر، فإن الشيطان إذا يأس من إنسان من نية الشر جاءه من نية الخير فأوقعه في القول على الله بدون علم وبدون حجة. وينبغي على كل مسلم لا يقبل تفسيرا إلا ما فسر به الأئمة والعلماء وخاصة أئمة السلف، لأن كتاب الله يفسر. فإذا مضت هذه القرون كلها وكتاب الله يفسر بهذا التفسير البين الواضح النير الذي لا إشكال فيه فقد تبعد سلفك الصالح، وأما الأمور المحدثات الأمور المتكلمة، لو أننا رأينا نظرية من النظريات فجربنا كتاب الله ولولنا نصوص الكتاب على هذه النظرية ثم تبين بعد عشرات السنين أنها خطأ، ماذا يقول الناس وماذا يقال عن كتاب الله عز وجل؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله سيري عباده آياته، فلا نتأول كتاب الله. نعم إن وجدت أدلة واضحة مثل علوم الأجنة مثل علوم الطب التي وجدت تدلها نصوص الكتاب والسنة نفرح بهذا، لأنه رد وحجة لكتابه تدل على صحة هذا الدين وصدقه، ولكن لا نبالغ، فإن الغلو في الأشياء يوجب الشر للإنسان، لأن الله يقول لا تغلو في دينكم، فلا نبالغ في هذه الأمور إلى درجة أن نتكلف بالتأويل الذي ذكرناه ونتكلف في رد حكيم، حتى أنك تسمع بعضهم يتبجح في رد كلام العلماء الأوائل، وجدنا من يتكلم في هذه الأمور التي يؤول فيها كتاب الله عز وجل يرد على الأوائل يقول كانوا يفهمون كذا وكذا وكأنه يضحك فيه وكأنه يتهكم، حتى إني سمعت من يشار له بالبنان في الإعداد يتهكم بتفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فلا بارك الله في من تهجم فيه، ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور، وعلينا أن نقول إنه هذا يمكن يحتمل بكل أدب نقول يحتمل ونريد احتمالا، لأنه احتمال ما عند النص يدل عليه، ونريد احتمالا ونقول السلف لهم فهمه وهذا الشيء يحتمله نص كتاب الله، فنتأدب مع السلف وأيضا نبين ما يحتمله التأويل والنظر، ولكن دون أن نغلو ودون أن نبالغ، فإن الغلو لا خير فيه، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده، فالشيء إذا تجاوز الإنسان في الحد وبالغ فيه، لأن أعداء الإسلام يريدون منا مثل هذا، يريدون أن نصل إلى درجة نشكك في الأوائل، ويعلم كل واحد أنه إذا خرج بمسألة الإعجاز من أجل أن يقنع كافرا يمكن قد لا يقتنع حتى يلد الجمل في سم الخياط ويأتي يطعن في أئمة السلف، ما هي الفائدة؟ وقد يظهر الكافر الإعجاب لأنه يريد هذا، يريد أن يخرج شيئا جديدا يدعي فيه الخطأ الأول، فهو يقع في حسنة يعني يظن أنه قد أحسن والواقع أنه قد أتى، فالحذر كل الحذر من التأويلات، أن نتأول نصوصا، فالسلف العلماء رحمه الله في تفسير كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف وأعلم بمواطن التنجيل، خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بلسان العرب ومدلولات هذا اللسان، فعلينا أن نأخذ الحيطة في هذه التأويلات والتفسيرات، لا نقول بربها ولا نقول بقبولها كلها، وإنما نعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء أثر كتاب الله عليه دليلا، فإن الله قد سن إليهم آياتنا في الآثار، ما قال في القرآن سن إليهم آياتنا في الآثار، وأراهم الله آياته، وانظر كيف هم ينظروا إلى آيات من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم وفي أنفسهم، ومع ذلك لا تجدهم والعياذ بالله إلا إعراضا وصدودا، وهذه هي الحقيقة التي أثبتها كتاب الله عز وجل، فلماذا نحن ننهد وراء هؤلاء ونتكلم حتى أننا نرد على سلف الأمة وأئمة الإسلام على حساب أمثال هؤلاء الذين لا يدخلون إلا بإعجاز وقد يخرجون لأدنى شبهة، فإن أصابته فتنة انقلب من الناس من يعبد الله على حق أمثال هؤلاء، وذلك جدد أن بعض من يتأثر بهذه الأشياء الغبية ويبالغ في التأويلات، نحن نتكلم على المبالغة في التأويلات، تجده يبالغ في هذه التأويلات حتى إذا أصابته أقل فتنة انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسرانه، فالواجب الحذر من التأويلات سواء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نلتزم منهج السلف والصحابة، تلقى الله يوم تلقاه يوم القيامة وقد سألك لما فهمت هذه الآية على هذا الوجه، تقول نعم بقولك يا الله لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو بقول رسولك عليه الصلاة والسلام، أو قال حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الكتاب والسنة بفهم كتاب الله عز وجل وفتح عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة الصحيحة، فتلقى الله بمن يرضى والثقة الذي مثله يؤتمن على دين الله عز وجل، فالمقصود أن التأويلات سواء كانت في العلوم الشرعية أو كانت في العلوم في المعارف الطبيعية والأبحاث الطبيعية فإنه لا ينبغي ردها إذا كانت مصادمة وفيها تكلف، فهذا التأويل المذموم. هنا لما يقول كيف تأويل أنه صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا المعنى الآخر المعروف في لسان العرب أنهم إذا تكلموا يقصدون الظاهر ولا يقصدون الباطن إلا بقرينة. يقول مثلا رأيت أسدا على جمل، رأيت أسدا فوق الجمل، أو رأيت أسدا على فرس، فهل الأسد يركب على الجمل؟ الجواب لا. فنفهم من هذا أنه رأى رجلا شجاعا وصفه بأنه أسد، ويقول مثلا اغترفت، أتيت المسجد فاغترفت من بحر، فقصت علوم الكتاب والسنة، أو عالما على منهج الكتاب والسنة رآه بحرا علمه غزيرا فاقترف منه، أو أتيت فلانا وسألته حاجتي فوجدته بئرا لا تكدره الدلاء، بئرا لا تكدره الدلاء. العرب عندهم أن البئر إذا كان ماءها قليلا ونزحت منها تغيرت، لكن إذا كانت ماءها كثير وجمتها كثيرة وأنزلت الدلو فيها اغترفت منها، اغترفت إلى بالماء الصافي من كثرة الماء. فالكريم الجواد، الكريم الجواد الذي ماله لا يقطعه عن أحد، إذا جئت وسألته المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة يفرح بمجيئك، لأنه يحب الإحسان ولا يعرف قدر يديه. لكن البخيل إذا جئته لا تنام المرة الأولى إلا بشق الأمر، وأما المرة الثانية أوصد بابه فأسهل. فلذلك تعبر العرب عن هذا المعنى بالبئر الذي لا تقدره الدماغ، يعني أنه رجل يعطي ويعطي فلا يؤذيه كثرة المسألة وكثرة الإلحاح من كثرة كرمه. فلما تقول أنه أتيت فلان ووجدته بئرا، هل الرجل يصير بئر؟ الجواب لا. فهذا شيء صرفه عن ظاهره، لا تريد بئرا حقيقية ولا تريد دلوا حقيقيا، وإنما تريد معنى باطن. هذا التأويل حقيقة الشريعة، مثل ما أن التأويل في النصوص فيه محمود ومذموم، كذلك التأويل في الكلام تكون مشقا في تأويلك، وعندك حاجة وعندك شيء يدعوك إلى تأويل، مثل أن تكون مظلوم بمظلمة فتأتي بكلام تقصد شيئا ومن يسمعك يفهمه على المعنى الذي يريد، مثل قوله عليه السلام في هجرته نحن من ماء. فعلا كل إنسان مخلوق من ماء، خلق من ماء دافئ، فصار من سمعهم يقول منا أي ماء، ماء بني فلان، ماء بني فلان، فأصبح في حيرة. وصدق من قال نخبرك ممن نحن إن أخبرتنا، لأنه كان يخاف العين، فقال أنا من بني فلان، من أنتما؟ قال نحن، نحن من أنتم؟ لأن كانوا ثلاثة، قال نحن من ماء. فلما قال من ماء أخبر أنه مخلوق من ماء، وهذا نوع من التورية، هذا يسمى التورية، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم فيها إن في التورية لمندوحة عن الكذب، تبتلى ببلاء، وبعض الحين تريد أن تخرج من هذا البلاء، فجعل الله لك صفحة، جاءك شخص ودخل عليك يريدك مثلا قرأ على الباب، وهذا الشخص يعطلك عن عبادة، يغتاب النام، لم نام، فيه شر، فيه بلاء، تريد أن تدفع شره، فيقول ابنك أو يقول من الخادم أو مثلا من البواب أو الباب، يقول مثلا كلاما، يقول خرج، خرج إلى الصلاة، جاء بعد صلاة العصر، فقال خرج إلى الصلاة، لكن ما قال لم يعد، فعلا خرج الصلاة ولا ما خرج؟ خرج الصلاة. فهذه تتخلص فيها، كان السلف رحمه الله إبراهيم النخعي كان سيدا من سادات التابعين وإمام أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، كان إذا جاءه الثقيل الذي يشغله عن العلم ويشغله بغيبة الناس ماذا يفعل؟ كان عنده أمل، فإذا استأذن يخط دائرة على الأرض ويأخذ إصبعها وتضع إصبعها في الدائرة، يقول والله ما هو فيها، يعني ليس في الدائرة، فيسمع الذي في الخارج ما هو فيه، يعني ليس في البيت، وهي مراد أنه ليس في الدائرة. ولما وكان مهنا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عنده ثوريات، فكان إذا استأذن أحد الطلاب يشوش عن الإمام أحمد ويزعجه وضع إصبعه بكفه، أو استأذن يريد المروزي، وكان المروزي من خيار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يحبه مهنا ولا يحب أحد يشوش عليه أو يشغله عنه، ماذا يفعل؟ يقول إن المروزي ليس هنا، ليس هنا، يضع إصبعه على كفه، يعني ليس في كفه، وهذه تورية. كذلك أيضا قالوا من أمثلة ذلك أن يكون مظلوما يحلف بالطلاق، يقول مثلا نساء طوالق ويعني نساءه محارم أخته وأمه وبنته وعمته وخالته فهن طوالق هم نساء طوالق يقصدهن ولا يقصد نساءه إلا في جعف مدينة. ومن أمثلتها قول جوارية معتقات أعتقد جوارية والمراد بالجواري السفن التي يملكها لأنها جوار في البحر. يقول مثلا والله ما رأيت فلان كان مثلا شخص يريد أن يقتل شخصا ظلما فقال إذا قلت أنك رأيته تدل عليه ويحصل الضرر فتريد أن تنقذ نفسا محرما كما ذكر الإمام القدامى وغيره من الأئمة فتقول والله ما رأيت والله ما رأيت فلان رأيت الضرب على الرئة يعني ما ضربته على رئتك والله ما رأيت يعني ما ضربته على رئتك. وكذلك تقول والله ما ذكرت فلانا ما ذكرته يعني انك ما تكلمت ما ذكرته بذكرك يعني في المسجد. هل كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في التورية لممدوحة عن الكذب لكن على طالب العلم ان يحذر من هذا وعلى العالم ان يحذر من التوريات لان التورية خاصة يعني يحذر منها مع الأوامر ومن يسيء الفهم لأنه يقول الشيخ يكذب والإمام يكذب يعني قد يفهم خطأ فلذلك ينبغي استعمالها بحذر هي سلاح ذو حدين يعني إنسان إذا لم يحتج إليها ولم يكن مظلوما ولم يكن هناك ضرورة يبتعد عنها ما أنت ولا شك في المقصد كله خير وبركة لكن الله وسع على عباده هذه من التوسعة والرحمة وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في التورية لممدوحة عن الكذب وهي التي تسمى بالمعاريض وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا حتى في المزاح ولما جاء أمسك الصحابي من وراء ظهره فقال من يشتري مني هذا العبد وقال قال إذا تجدني كاسبا قال إنك عند الله لست بكاسب وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام وقال لامرأته لما اشتكى الزوجة قال زوجك الذي في عينه بياض فقالت يا رسول الله إنه مفسد كان تظن يقصد أنه أعمى فقالها يا أمة الله كل عين فيها بياض يعني ما في عين إلا فيها بياض وهكذا لما ذكر أن لا تدخل الجنة عجوز قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء كل هذا يعني من الكلام الذي لا يراد ظاهره وإنما يراد فيه معاني أخرى اقتضت المصلحة جلب المصلحة أو درء المفسدة وجود هذه التورية وهذا حقيقة من عظمة هذا الدين لأنه بلسان عربي مبين فهذا اللسان فيه عبر عظيمة ولذلك اختار الله له أشرف كتبه وأفضل كتبه وأفضل كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن ولذلك نظرا لعظمة هذه اللغة فإنها تحتمل المعاني العديدة ومن هنا قال العلماء أنه لا يمكن وأجمع العلماء على عدم جواز ترجمة القرآن حرفيا لأنه ليس هناك لسان بهذه الفعل وبهذا الإعجاز العجيب البديع الغريب الذي يتضمن ما تتضمنه اللغة لا تستطيع أن يجعل مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ما يستطيع ترجمها بلسان آخر يلقي فيه المعاني الجميلة البديعة الموجودة في قوله هن لباس وكذلك قوله تعالى مثلا في بعض الآيات تأتي بمعاني تدل على في الشدة الرغبة الرهبة كلها معاني لا يمكن أن تترجم بلسان آخر نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم لو ترجمت إلى لسان آخر لكانت ربما غير واضحة ومعنى لا يمكن أن يكون فيحتاج إلى ترجمته إلى معاني عديدة حتى تصل إلى هذا المدلول ولذلك لا يمكن أن يوجد في لسان مثل ما يوجد في هذا اللسان من المعاني العديدة والكلمة الواحدة ربما جاء فيها أكثر من 10 معاني كلها تكون في كلمة واحدة وهذه من سعة اللغة ومن هنا المعاريض والممدوحات والتأويلات تكون بشيء يحتمله اللفظ ويحتمله اللسان. يقول المصنف في هذا الموضع أبين لك جملة من المسائل في الحلف بالطلاق أو ذكر الطلاق معلقا على شيء يقصد منه الحالف شيئا غير اللفظ المذكور وهذا الباب باب مهم من أبواب الطلاق واعتنى به الأئمة على اختلاف المذاهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله حتى أن الظاهرية أشاروا إلى جملة من مسائله لأهميته وورود السنة بالإذن به. أولا إن شاء الله بالنسبة لهذا الدرس نظرا لوجود بعض الظروف سيكون آخر الدروس قبل الحج إن شاء الله تعالى، وتستأنف الدروس في أول ثلاثاء بعد الحج. ما أدري ماذا هو الثلث الأول؟ ها؟ ليه اللي قبله كم؟ الثلاثاء 14 الوافق 14 ما أدري يعني إذا 22 قد يكون كان 14 اللي بعده، لأنه 14 عقد الحج مباشرة، وهذا الحقيقة في صعوبة على الشيء، لكن الأسبوع الذي يليه يعني مباشرة إن شاء الله في العشرينات نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك بالعفو والعافية وأن يجعلنا تعلمناه خالصا لوجهه الكريم. الدروس عموما يعني درس جدة ودرس مكة إن شاء الله تعالى. أسامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، لو قال إن فعلت كذا فزوجة طالب توكل غيره خليف على ذلك الفعل، فهل تطلق على أن الأصيل والوكيل في منزلة واحدة أم لا؟ أسامكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الأمر فيه تفصيل، هناك كلمات يعني ينزل فيها الوكيل منزلة الأصيل، مثل أن يقول والله لا أبني دارا، أو يقول إن بنيت الدار فامرأتي طالق، معلوم أنه لا يبني بنفسه وإنما يأمر غيره بالبناء. فإذا أمر غيره بالبناء وفعل البناء غيره فإنه حينئذ يحكم بوقوع الطلاق، أن هذا معنى البداهة. وأما إذا كان مراده الفعل لنفسه بنفسه فهذا أمر آخر، فحينئذ لا يقع إلا إذا فعله بنفسه. والمعول في ذلك على الصيغة التي يذكرها، ولكن من حيث الأصل الوكيل منزل منزلة الأصيل والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يورد إشكالا ويقول: هل يمكن القول أن الأصح عدم وقوع طلاق الناس قياسا على عدم وقوع طلاق المطرب لجامع كون كل منهما غير مختار لذلك بقلبه وغير متعمد له؟ أسابكم الله. الأصل يقتضي أن المكره يقع طلاقه، هذا الأصل، لكن لما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وجاء القياس القوي لا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فحينئذ اختلف الوضع، اختلف الوضع وأوجب الرخصة للمكره. وإلا في الأصل يقتضي أن الطلاق الهادئ لا يقصد الطلاق، ولم يضر بخلد أن يطلق زوجته، ومع ذلك طلق عليه الشرع زوجته، ولم يعتبر ذلك رخصة له وجعل هزله جدا، هذا يدل على خطر الطلاق. فكل باب نحن نعمل فيه الأصول التي وردت وهذه السنة الكتاب والسنة فيه، فلما كان أمر الطلاق كما يقول علماء على الخطر انضاف من نصوص الكتاب والسنة، فإنه حينئذ إذا طلق ناس في مختار المصنف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يمضي عليه طلاقه والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إن علق الطلاق بخروجها من البيت هل يستثنى من ذلك لو خرجت للضرورة كمرض أو نحوه؟ أسابكم الله. الحكم عام سواء خرجت للضرورة أو بدون ضرورة، لأن العبرة بالخروج، إلا إذا كان مراده أن تخرج مثلا لحفلة معينة أو تخرج بمناسبة معينة، فما كان مقيدا مقيد بالتقييد والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال الزوج لزوجته إن فعلت ذلك فأنت طالق قاصدا زجرها فلم تفعل ذلك وانتهت المصلحة التي قصدها من وراء الزجر، هل يظهر بحكم الطلاق أم لا؟ أسابكم الله. قلنا بأن هذه المسألة قصد الزجر قصر الحد، قصد الحد، هذا كله لا تأثير له، المؤثر عندنا أنه بينه وبين الله علق الطلاق على وقوع شيء. وهذا مذهب كما ذكرنا جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أنه يعلق على فعل أو ترك بغض النظر عن كونه قاصدا أن تفعل أو تترك، فهذا الذي بينه وبين الله، والشريعة أعطته الطلاق، أعطته إياه معلقا وأعطته إياه من الجزاء. فإن شاء طلق امرأته وإن شاء أرقاها، فإذا أقدم مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه أقدم على الأحموقة فارتكب الأحموقة وجعل طلاقه معلقا على شيء ألزمناه ما كان الخضبي، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا تقحم هذا الحد من حدود الله كما بيّن الله تعالى أن الطلاق من حدود الله، فإذا تعدى هذا الحد وألزم نفسه ما لم يلزمه الشرع فإنه بما التزم. هذا لا إشكال في أن الأصل الشرعي دال عليه، ونقول إنه إذا علق طلاقه على فعل شيء أو ترك شيء فإنه ملزم بهذا التعليق ويبقى التعليق على إطلاقه إلى الأبد، إلا إذا كان هناك ما يدل على التقييد والتخصيص. في الشيخ المصنف رحمه الله إلى بعض هذه المسائل، كأن تكون في حال خصومة معينة وقضت في حال هذه الخصومة وبينه وبين الله تقييدا بهذا، أو كان الظرف الذي يعلق عليه من الظروف التي تنشأ وترتب على أحوال معينة وقصد حالة دون أخرى، فحينئذ يتقيد بذلك القيد. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في سحب الطلاق وتواليه ألا يحتاج إلى عدة بعد الطلقة الأولى؟ وذلك في قولي كلما طلقتك فأنت طالق. أسابكم الله. إذا كانت في عدتها فهي رجعية، والرجعية ينسحب عليها الطلاق، الرجعية يصح طلاقها وظهارها، فبناء على ذلك ينسحب، لا يشترط أن تنتهي من عدة الطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية. فلو قال لها أنت طالق وكانت بعد دخوله بها فهي الطلقة الأولى، فإذا طلقها في أثناء عدتها فالرجعية تأخذ حكم الزوجية من حيث تعلق طلاقها، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه المسألة في الأحكام المترتبة على الرجعة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المرأة في أن تحج عن الرجل؟ أثابكم الله. لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك أن المرأة الخثعمية رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في الحج عن أبيها، ودل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كيف تحج الحائض؟ أسابقكم الله. كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة على اشتراط أن يكون السعي بعد الطواف على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقع سعيا إلا بعد الطواف في حجه وعمرته، فتحتاط بهذا وتأخر السعي تأخر طوافها وسعيها. ثم يفصل فيها إذا كان جاءت بنية الحج مفردة فالأمر يسير، والخطبة الحمد لله يسير لأنها تمضي إلى عرفات وتبيت من زلفة ثم ترمي جمرة العقبة ثم تتحلل، ولا تنزل تطوف طواف النفاق لأنها لم تطوف، وتنتظر إلى طهرها تنزل تطوف بالبيت وتسعى، وحينئذ تم حجها. هذه سنة مفردة. إذا كانت قارنة فالقارنة مثل مفردة ما في أشكال، تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي، لأن العمرة تدخل تحت حج القران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وانقلبت قارنة. فلو قال قائل ما الدليل على أن عائشة حجت قارنة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، وفي الإجماع أنها ما تحللت بعد عمرتها وأنها ما فعلت عمرة قبل حجة الوداع، فدل على أنها انقلبت قارنة. ومن هنا يقع الإشكال إذا جاءت المرأة الحائض بعمرة بأشهر الحج يعني متمتعة، يعني كونها مفردة أو قارنة ما في إشكال لأنها تفعل أفعال الحج ولا إشكال وتدخل العمرة تحت الحج، لكن الإشكال إذا جاءت متمتعة، فإذا جاءت متمتعة لابد أن توقع عمرتها قبل الحج، وإذا أهلت بعمرة فحينئذ ننظر إن كان طهرها قبل الوقوف بعرفة فإنها تبقى على إحرام العمرة ولا ترفضها، تبقى على إحرام العمرة. ثم إذا طهرت نزلت وطافت في البيت وسعت وتحللت ثم مضت إلى عرفات وأتمت النسك وهي متمتعة وعليها دم متمتع. وأما إذا كان الوقت الذي قبل الوقوف في عرفة لا يسع لطهرها ولم تطهر قبل الوقوف في عرفة فتنقلب من التمتع إلى القران وتصبح قارنة فتطوف بتنتظر تذهب إلى عرفات ثم تؤدي مناسك الحج حتى إذا طهرت نزلت وطاف طواف الإفاضة وسعي حجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت وقد أهلت عائشة متمتعة كانت معتمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت بعمرة ولذلك ثبت في الصحيح عنها عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءت إلى سرح هنا عند النوارية حاضر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وفي رواية كانت معه في الفراش قالت كم سللت فقال ما لك أنفسك ذات شيء خلقه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لأن قدومه عليه الصلاة والسلام كان لرابع للحجة وحينئذ لا تتمكن من طهرها قبل الوقوف بعرفة وما طهرت إلا بعد يوم النحر وبناء على ذلك قالوا إنه انقلبت إلى القران فدل على أن المتمتعة أو المرأة إذا أهلت في عمرة ولم تطهر قبل وقوفها بعرفة فإنها تنقلب إلى القران ويلزمها دم القران والله تعالى. فضيلة الشيخ من كان يدرس في مكة فضيلة العام وليس من أهلها وأراد أن يذهب لمدينته ثم يرجع لأداء الحج هل يلزمه إذا مر على ميقاته أن يحرم منه أم أنه من أهل مكة ويكفيه الإحرام منها أثابك الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذا السؤال فيه تفصيل إن كان خروجه إلى بلده أو أهله قبل دخول أشهر الحج ثم دخل إلى مكة قبل دخول أشهر الحج فحينئذ يهل بالحج من مكة وحكم حكم أهل مكة لأنه لم يدخل عليه ميقات الحج الزماني وقد تعلق بالميقات الأبعد المكاني. وأما إذا كان خروجه من مكة بعد هلال شوال يعني بعد دخول شهر شوال ودخل من أي جهة من الجهات من الآفاقية فإن الحكم وحكم تلك الجهة التي دخل منها لا يدخل إلا بعمرة أو يدخل حلالا وإذا جاء الحج خرج إلى الميقات الذي مر به. والسبب هذه فائدة معرفة ميقات الحج الزماني أن ميقات الحج الزماني إذا أتى ومر الشخص بالميقات وعنده نية للحج فإنه يلزم لأنه بهذا السفر سيدخل للحج داخل لحاجته وللحج فتنحظ دخوله ومر بالميقات ناوية للحج بعد دخول زمان هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فهو مر بالميقات مريدا للحج بعد دخول زمان فلزمه ذلك الميقات فحينئذ يقال له إما أن تدخل بعمرة تتمتع بها إلى أن يأتي الحج وتهل بالحج المكة وأنت متمتع وعليك دم وإلا دخل حلالا ثم إذا جاء وقت الحج خرج إلى هذا الميقات وأحرم منه والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائلة من تقول والدي من سكان بدر وتوفي من فترة طويلة وأنا من سكان مكة وأردت أن آتي بحجة عنه هل يلزمني أن أذهب إلى ميقات كفن والدي؟ أثابكم الله. الحج على الميت ينقسم إلى قسمين إما أن يكون الميت مفرقا وجب عليه الحج وتساهل وقصر فاختار جمع من العلماء أن يحج عنه من الموضع الذي قصر منه لأنه واجب لازم عليه أن يحج منه قادر مستطيع في ميقات أبعد يلزم الميقات الأبعد لأن البديل يأخذ حكم الأصيل والقاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدلي فلو كان حيا أزم من ذلك الميقات إذا خرط فيه ولزمه الحج من الميقات الأبعد لكن إذا كان حجتي عن الغير تطوعا منك يعني بحيث أنه لم يقصر رحمه الله وأردت أن تحجي عنه لأنه لم يحج فجزاك الله خيرا وتذلين من مكة ويجيك أن تحرمي من بيتك نية عن الوالد

ينتقص من يختبرهم ويحتقرهم ولم يأخذ على علمه أجرا. إذا فعل هذا طاب علمه وزكى علمه. فأمور الآخرة لا تطيب ولن تطيب ولن يتقبلها الله إلا إذا أريد فيها وجهه خاصا له سبحانه وتعالى. إذا فعل العبد ذلك تولى الله جزاءه وتولى الله أجره في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل. ولذلك ما رأينا أحدا أدخل الدنيا في الدين إلا وجد شؤم ذلك في دنياه قبل أن يلقى ربه في آخره. والله ما وجدنا شيئا ينزع البركة في أمور الدين في إدخال الدنيا والعبث في هذا الدين، سواء في دعوة الإنسان، سواء في علمه، سواء في قراءته، في توجيهه، في نصحه، في وعظه، في خطبه، في أي شيء لا يدخل الدنيا، لا يجعلها أكبر همه. وأن يراقب هذا القلب ويجعل له عليه رقيبا من نفس مؤمنة تخاف الله عز وجل ويستشعر كل كلمة تقول، بحيث لو قيل له لا نعطيك شيئا مضى لوجهه أشد حرصا مما لو أعطي شيئا من الدنيا. فلدائما أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. إذا فعل ذلك ذكر الله عز وجل أمور دينه. ولذلك تجد من البركة والخير ما يضعه الله عز وجل لبعض مبتدئي طلبة العلم. إذا ابتدأ طلب العلم ليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، قد يكون فقيرا وقد يكون محتاجا وقد يكون مديونا وقد يكون مكروبا منكوبا مهموما مغموما، وإذا به بإخلاصه بعد فضل ربه عليه يصبر السنوات تلو السنوات حتى يبدد الله همه وينفس كربه ويزيل غمه ويقضي دينه ويعلي درجته ويحسن عاقبته ويزكي ما يقول وما يعني. والله لم تجد من ربك إلا كل خير متى ما أصلحت قلبك لله عز وجل. ودائما في كل كلمة تقولها في كل عمل تعمل من أمور الآخرة تشعر طبعا في نفسك أنك ما أعرف وجه الله حتى تبلغ درجة المخلصين الصادقين، فعندها يطيب قولك ويطيب عملك وترى ما الذي سيعطيك الله من خير الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد أن يرى ذلك جليا فلينظره في الرسل أنبياء الله صفة الله عز وجل من خلقه من الأنبياء والرسل الذين أحسن الله عواقبهم في الأمور كلها وجعل لهم عز الدين والدنيا والآخرة بإخلاص وتوحيدهم لله عز وجل. فما كان في الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي يقول ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي مثل أحد. جبل أحد الذي يقارب من 3 كيلو مترات وهو من أضخم الجبال وأكبرها، يقول لأبي ذر يا أبا ذر هل ترى الشمس؟ فنظرت إلى الشمس وأظن أنه هل ترى أحدا؟ وكان يرى أحد من المدينة من ضخامته، وكان يسير وراءه أبو ذر رضي الله عنه في بقيع الغرقة. يقول هذه الكلمات تعليل لكل مسلم ونزع لهذه الدنيا من القلوب حتى لا تدخل على الدين فتفسد هذا الدين وتفسد صفاء الإنسان وإخلاصه، لأنها فتنة عظيمة. فيقول لي يا أبا ذر هل ترى أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس أظن أنه سيبعثني إلى أحد. فقال هل ترى أحدا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا، مو فضة، ذهبا تمسي علي 3 أو 4، تصور 3 كيلومترات كلها ذهب. ما قد يمشي علي يوم واحد لأنه ما يستطيع يوزع في يوم واحد. انظر كيف صادق عليه الصلاة والسلام ولا يزال ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمسي علي 3 أو 4 وعندي منه دينار أو ذهب. نزعت الدنيا بالكلية من قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يبال حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان بيته حجرة لو أراد أن يسجد وامرأته مضطجعة وأم المؤمنين رضي الله عنها مضطجعة ما استطاع أن يسجد على الأرض حتى تقلب رجلها من ضيق هذه الحجرة. ولكن وسعه الله بالإخلاص والتوحيد، ووسع الله بإرادة ربه سبحانه وتعالى وبما فيها من النور والحكمة ما يتلى فيها من آيات الله والحكمة. فالدنيا هينة إذا كان الإنسان قد أخلص فيها بوجه الله عز وجل جاءت الدنيا صافية. ووالله ثم والله ما آمنت الله بصدق إلا صدقك ربك وثقتك التامة. اقرأ في سير العلماء ونحن نشهد الله ونشهد ملائكته ونشهد خلقه أجمعين حتى الجماد الذي نحن عليه نشهد أننا ما رأينا من الله في هذا العلم وفي هذا الدين إلا كل خير. وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا وأولانا وأكرمنا وأحسن إلينا فوق ما كنا نرجو وفوق ما كنا نأمل وفوق ما كان يدور بخيالنا، فما عليك إلا أن تخلص بالله عز وجل، وإياك أن تدخل أمرا من أمور دينك يأتي أحد يشتد عليك بإدخال الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.